أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا، سورة الواقعة. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. إلهنا. أحسن الله إليك. الحمد لله، يذكر الله تعالى في هذه الآيات بعض الأدلة على قدرته وحكمته ورحمته. والمقصود الأول هو ذكر الأدلة على قدرته على البعث الذي يكذب به الكافرون، فذكر سبحانه وتعالى الدليل الأول، الاستدلال بخلقهم بالنشأة الأولى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وهذه نشأة معروفة، يعرفون أن الإنسان يبدأ خلقه من الماء المهين، من ماء مهين. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، علمتم نشأتكم الأولى، أفلا تستدلون بها على النشأة الأخرى؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، وهي النشأة الأخرى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، فهما نشأتان. فالله تعالى، ولهذا يقول في غير موضع: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا الدليل العقلي على البعث يأتي في القرآن في مواضع: الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، والدليل الثاني الاستدلال بما ينزله تعالى على الأرض من الماء وإنبات النبات وإخراج الزرع. فهذا الزرع الذي يحرثه الناس، يحرث الناس في الأرض ويبذروها، الله هو الذي ينزل الماء، وهو الذي ينبت النبات ويخرج لهم الزرع من الأرض. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا. وهذا في القرآن في مواضع: الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها بالنبات، وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهنا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الناس ليس في قدرتهم إخراج النبات من الأرض وإتمامه وتكامله، إنما قدرتهم أن يحرثوا الأرض، يشقوا الأرض بآلاتهم ويضعوا فيها الحب. أما حصول النبات وتمام الزرع فذلك إلى الله وحده، هذا هو الزرع. أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، لو شاء الله لأهلك هذا الزرع ولم ينتفعوا به بما يشاء، بما يرسل عليه من ريح أو سموم أو برد أو ما أشبه ذلك. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم قال تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ هذا الماء الذي يشربه الناس هو ما ينزله الله من السماء فتجري منه الأنهار وتنبع منه العيون وتفيض ويفيض الماء في الآبار، كله أصله الماء النازل من السماء. الأنهار الجارية أصلها ومنابعها ينزل عليها الماء من السماء. قال الله: لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلنا هذا العذب الماء أجاجا ملحا مرا لا يصلح للشراب، فلولا تشكرون، يعني هل لا تشكرون؟ دعوة إلى الشكر. ومن الآيات هذه النار التي يستعملها الناس في حاجاتهم في التسخين وفي الطبخ وغير ذلك من المصالح، وفي الصناعة النار أساس في الصناعة وفي كثير من مصالح الإنسان. أفرأيتم النار التي تورون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فيها تذكرة بالنار الكبرى، النار التي أعدها الله للكافرين، فيها تذكير بتلك النار. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، متاعا للمسافرين، والناس كلهم في هذه الدار مسافرون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. كلها هذه الآيات تستنطق القلوب الحية والألسن بالتسبيح، ولهذا المتفكرون في مخلوقات الله لما فكروا قالوا: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فينبغي للمسلم أن يتفكر في هذه المخلوقات وفي هذه الآيات ويسبح بحمد ربه العظيم. ولما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم. ولهذا ذكر الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عجز ولا تعب، أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير.

وأنه لولا أن الله يسره وسهله لما كان لكم إليه سبيل، وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنها، ويكون منه الغدران المتدفقة. ومن نعمه تعالى أن جعله عذبا فراتا تسيغه النفوس، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا لا ينتفع به. فلولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم. قال الله تعالى: أفرأيتم النار التي تورون، الآيات. وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم. فقررهم تعالى بالنار التي أوجدوها في الأشجار، وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى قد أنشأها من الشجر الأخضر، إذا هي نار توقد بقدر حاجة العباد، إذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخمدوها. نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها صوتا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين. وخص الله المسافرين لأن نفع المسافر بها أعظم من غيره، ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه، فهذه النار جعلها الله متاعا للمسافرين في هذه الدار، وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره وعبادته، أمر بتسبيحه وتعظيمه، فقال: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، وأحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذلك وهو المستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى. فلا أقسم بمواقع المثال. تفضل مالك. السلام عليكم.